فقط على موجات الأغاني. كان يا ما كان، كان يا ما كان، كان في زمان فنان، شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان. يمكن نشوفه للادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا ما كان، مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وأهلا بكم معنا إلى لقاء جديد من كان يا ما كان. هنبدأ كالمعتاد بفقرة رجعنا للبداية، ونعود بكم في هذه الفقرة إلى عام 1955، حين سجل المطرب الكبير إبراهيم حمودة هذه الأغنية من ألحان الموسيقار الكبير مرسي الحريري. هنسمع معكم إبراهيم حمودة في نجوم الليل، الكلمات لمحمد إسماعيل واللحن لمرسي الحريري. على قد نجوم الليل والمال البيت، على قد نجوم الليل والمال البيت، أهواك والشوق والميل بيفوق ويزيد ويزيد. على قد نجوم الليل والمال البيت، والمال البيت، على قد نجوم الليل والمال البيت، والمال البيت، على قد نجوم الليل والمال البيت، أهواك والشوق والميل بيفوق ويزيد ويزيد. على قد نجوم الليل والمال البيت، والمال البيت، مالك علي مين غيرك ولف مالي، اسأل دموع العين تحكي صدق حالي. مالك علي مين غيرك ولف مالي، اسأل دموع العين تحكي صدق حالي. وليش بعدك ليش يا ولف، بلك ما يحلى عيش يا ولف. وليش بعدك ليش يا ولف، بلك ما يحلى عيش يا ولف. والشوق والميت والميت بيفوق ويزيد ويزيد، عنا شمال الليل الليل ورمال البيت البيت. على قد نجوم الليل ورمال البيت، ورمال البيت، على قد نجوم الليل ورمال البيت، ورمال البيت، على قد نجوم الليل ورمال البيت، ورمال البيت، أهواك والشوق والميل بيفوق ويزيد ويزيد. على قد نجوم الليل ورمال البيت، قلب الهوى مخلوق ماله أمل تاني، دمعي صدى للشوق اللي بوجداني. قلب الهوى مخلوق ماله أمل تاني، دمعي صدى للشوق اللي بوجداني. أهواك وليش تخون يا ولف، عهدي وعهدك صون يا ولف. أهواك وليش تخون يا ولف، عهدي وعهدك صون يا ولف. والشوق والميل والميل بيفوق ويزيد ويزيد، عنا شمال الليل الليل ورمال البيت البيت. على قد نجوم الليل ورمال البيت، ورمال البيت، على قد نجوم الليل ورمال البيت، ورمال البيت، على قد نجوم الليل على جد نجوم الليل والمال البيض والمال البيض. مستمعينا الأعزاء، في يوم 9 من سبتمبر عام 1981 رحل الموسيقار الكبير رياض الصنباطي، الذي يعتبر أحد عباقرة التلحين في القرن العشرين. ارتبط اسم رياض الصنباطي باسم كوكب الشرق أم كلثوم، التي تعاون معها في الكثير من أعظم ما لدينا في الموسيقى والغناء العربي. وبمناسبة ذكرى هذا الموسيقار الكبير، نقدم له هذه القصيدة التي لحنها للمطربة الكبيرة سعاد محمد عام 1964. نسعد معكم بقصيدة عد لنا بصوت الرائعة سعاد محمد، من أشعار فاروق شوشة وألحان رياض الصنباطي. Thank you. خد لنا لا تنسنا في شفتينا، عد لنا لا تنسنا في شفتينا، لك نجوى وشكاوى ودموع، لك نجوى وشكاوى ودموع، عد لنا أهلا بكم من جديد. زي النهاردة عام 1993 رحل موسيقار كبير آخر آمنت بموهبته سيدة الغناء العربي أم كلثوم، فغنت له العديد من الألحان. إنه الموسيقار المبدع ابن النيل بليغ حمدي، الذي أمتعنا بألحانه التي غناها عبد الحليم حافظ وشادية وصباح وفايزة أحمد ونجاة وأيضا وردة، والتي ارتبط بها عاطفيا وتزوجها ليقدم معا أجمل الأغنيات. من ألحان بليغ حمد النادرة اخترت لحضرتكم بمناسبة ذكرى رحيله رحمه الله هذا اللحن الذي تغنى به المطرب جلال فكري. علشان الحب هنسمعها بصوت جلال فكري من كلمات محمد حلاوة وألحان بليغ حمدي. من جرح القلب علشانك وعشان الحب، غنت لك من جرح القلب ومشيت لك عالنار، ومشيت لك عالنار، ومشيت لك عالنار يا حبيبي يا حبيبي. شكت منك ولا حشتك يا عمري، واللي يقولوا عنك ما يصدقوش فكري. لا يوم شكت منك ولا حشتك يا عمري، واللي يقولوا عنك ما يصدقوش فكري. لا يوم شكت منك ولا حشتك يا عمري، واللي يقولوا عنك ما يصدقوش فكري. وازاي بتتصور اني راح اتغير، وازاي بتتصور اني راح اتغير، انا ابكي واحتار وامشي لك عالنار. انا ابكي واحتار وامشي لك عالنار يا حبيبي يا حبيبي. علشانك وعشان الحب لمت لك من جرح القلب، علشانك وعشان الحب لمت لك من جرح القلب، ومشيت لك عالنار ومشيت لك عالنار. حبيتك وفي دنيتي اخترتك، وفي قلبي خبيتك ولا عمري حيرتك. انا اللي حبيتك وفي دنيتي اخترتك، وفي قلبي خبيتك ولا عمري حيرتك. انا اللي حبيتك وفي دنيتي اخترتك، وفي قلبي خبيتك ولا عمري حيرتك. ومهما تهجرني حبك يصبرني، ومهما تهجرني حبك يصبرني. انا ابكي واحتار وامشي لك عالنار، انا ابكي واحتار وامشي لك عالنار يا حبيبي يا حبيبي. علشانك وعشان الحب غنيت لك من جرح القلب، علشانك وعشان الحب غنيت لك من جرح القلب، ومشيت لك عالنار وحبي. يا مالي أيامي حقك على قلبي، يا كل أحلامي يا غنوتي وحبي. يا مالي أيامي حقك على قلبي، يا كل أحلامي يا غنوتي وحبي. يا مالي أيامي حقك على قلبي، ده كل ما تهجر محبتك تكتر، ده كل ما تهجر محبتك تكتر. أنا أبكي واحتار وامشي لك عالنار، أنا أبكي واحتار وامشي لك عالنار يا حبيبي يا حبيبي. علشانك وعشان الحب غنيت لك من جرح القلب، علشانك وعشان الحب غنيت لك من جرح القلب. ومشيت لك عالنار ومشيت لك عالنار ومشيت لك عالنار يا حبيبي يا حبيبي. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقات برنامجنا ده موجودة هناك، تفضلوا شرفونا وتواصلوا معنا. وصلنا معاكم دلوقتي إلى فقرة دق يا مزيكا، من أعمال الموسيقار الكبير جورج ميشيل التي سجلتها الإذاعة عام 1956، عزف فرقة موسيقى الإذاعة بقيادة المايسترو الراحل عطية شرارة. نسعد معكم بموسيقى موكب، موسيقى موكب من مؤلفات جورج ميشيل. Thank you.